لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول الخطوات على طريق الفوز برمضان، وكما سبق فهذه خطوات لأجل الفوز برمضان، أي أعمال هي بمثابة الخطوات على طريق الفوز بشهر رمضان والخروج من رمضان بالأجر العظيم. وهذه الخطوات قد تقدم ذكر ثلاثة منها، ألا وهي تحقيق توبة صادقة قبل دخول رمضان، والثانية وهي تعويد الجوارح على الاستقامة لا سيما اللسان، والثالثة وهي تعويد البدن على القيام والصلاة بالليل. ومعنا خطوات أخرى جديدة بإذن الله تعالى في هذا اليوم، ولكن قبل أن نشرع في ذكر هذه الخطوات نذكر بمقدمة الحديث في المرة السابقة، وهي أهمية الاستعداد لشهر رمضان، بل وأهمية الاستعداد عموما لكل خير وفلاح ونجاح. فإنه كما أشرنا رمضان يقترب، ولكن نحن مستعدون؟ هل نحن مستعدون لاستقبال رمضان؟ وكما أشرنا قبل ذلك وذكرنا أن سنة الله عز وجل في الناس أن من أراد الفوز بشيء أو الفلاح في شيء فإنه لابد أن يعد له إعدادا جيدا، لا سيما إن كان هذا الشيء يدخل في مباراة أو منافسة أو نحو ذلك، أي هو يسعى مع غيره في ذلك. وقلنا إن أعمال الدنيا كلها تستلزم هذا، أي حسن الاستعداد والإعداد قبل الدخول في هذه المنافسة في هذه المباراة أو نحو ذلك. وضربنا مثالا على ذلك أو أمثلة، كالطالب الذي يتفوق في آخر العام، وكالعداء الماهر الذي يفوز بالسباق، وكالجيوش المنتصرة. هؤلاء ما أفلحوا بعد توفيق الله عز وجل إلا بحسن الاستعداد وحسن الإعداد. فأولى بأهل الآخرة عباد الله أن يستعدوا. إذا كان الناس في أمور الدنيا إذا أرادوا الفلاح فيها أحسنوا الإعداد والاستعداد، فأولى بصاحب الآخرة، أولى بمن هو مشغول بالآخرة أن يستعد وأن يعد لهذا الموسم العظيم القادم بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل حاب على المنافقين فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إذن من كان من أهل الآخرة يريد الفوز برمضان لابد له أن يعد لشهر رمضان. والله هناك من أهل الباطل والعياذ بالله من هو يستعد لرمضان من رمضان السابق، فهؤلاء الذين يسمونهم بالفنانين ونحو ذلك يستعدون لرمضان من رمضان الذي قبله، ولكن كما قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى. هؤلاء يستعدون لتخريب دين الناس ولإفساد رمضان عليهم. أما أنت يا صاحب الآخرة فأنت تستعد للفوز والنجاح والفلاح بهذا الموسم الكبير العظيم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في الحديث إن المعونة على قدر المعونة، أو كما في لفظه إن الله ينزل المعونة على قدر المعونة. الله يعطيك من الإعانة على قدر جدك واستعدادك واجتهادك، الله يعينك ويسخر لك من الأسباب ما لم تكن تتخيل إن كنت مقبلا على الله عز وجل. إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة، على قدر عملك وإقبالك على هذا العمل، الله سيوفقك ويسخر لك من الأسباب ما لم تكن تتوقع. ولذلك من صدق النية في الاستعداد لشهر رمضان سيفوز بإذن الله. إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة. والله يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت إذا أحسنت الاستعداد أحسن الكريم إليك فأعطاك في رمضان، وكان الفوز في رمضان بالأجر العميم والفضل الكبير. وأما الخطوات التي معنا اليوم فهي ثلاث أخرى غير الثلاثة التي ذكرناها في المرة السابقة، فإننا في المرة السابقة قد ذكرنا كما أشرنا ثلاثة، وهي كما نذكر: تحقيق توبة صادقة قبل رمضان، تعويد الجوارح على الاستقامة لا سيما اللسان، تعويد البدن على القيام والصلاة بالليل. وأما الخطوة الرابعة وهي أول الخطوات معنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى، فهي معرفة فضل هذا الموسم العظيم، موسم رمضان. لقد جاءت الإشارة في الكلام في المرة السابقة، لكننا لم نقف معها وقفة مخصوصة. لابد لمن أراد الفوز في رمضان أن يعرف ويتعرف معرفة جيدة فضل هذا الموسم العظيم. إن بعض الناس رمضان عنده هو عبارة عن المأكل والمشرب وكثرة التنويع فيه، وبعض الناس في رمضان عنده هو السمر والسهر والفسح الليلية، وبعض الناس عنده رمضان هو عبارة عن لعب الكرة والسداسيات وكذا ونحو، وكل له وجهة هو موليها. أما رمضان حقيقة فهو موسم التزود الأعظم لعبادة الله سبحانه وتعالى. ونحن عباد الله في هذه الحياة الدنيا مأمورون بالتزود للآخرة، فنحن عباد الله مسافرون، كلنا مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة ومأمورون بالتزود بعمل الآخرة. أما الدنيا فسنتركها مجرد أن نوضع في القبور. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى عباد الله هي خير زاد للآخرة، ورمضان ما شرع إلا لنيل هذه المسألة، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمت آيات الصيام بقوله: لعلهم يتقون. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الشهر أعظم موسم للتزود للآخرة. المسافر للآخرة يبحث عن زاده وهو العمل الصالح. أعظم موسم للعمل الصالح هو هذا الموسم الذي يأتي بإذن الله علينا. وفضائل رمضان يتعذر أن نحصيها في مجلس واحد، بل ربما مجالس، ولكننا سنقف على حديث واحد مراعاة للمقام والمقام. سنقف على حديث واحد فيه بعض الفضائل. هذه الفضائل أهل الآخرة والمنافسة والانشغال بالآخرة يكفيهم منها واحدة لو ذكر بها. فهذه أربع فضائل في هذا الحديث وحده لهذا الشهر الفضيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان ذلك يقوله يزفه للناس في أول ليلة لدخول رمضان. قال: أيها الناس، أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض فضائله، قال: تفتح فيه أو تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه الأربع تحتاج منا إلى ساعات، لكننا في نبذ يسيرة سريعة جدا نشير إلى كل واحدة منها. تفتح فيه أبواب السماء، وفي الروايات الكثيرة الأخرى أبواب الجنة، وهذا ترغيبا في العمل الصالح، فإن الصالحين إذا علموا أن الجنة قريبة وأنها تفتح في هذا الشهر اجتهدوا في العمل في هذا الشهر. تفتح الجنة عباد الله التي لا تفتح إلا يوم القيامة، تفتح في هذا الشهر ترغيبا في العمل. الجنة عباد الله رزقنا الله وإياكم، الجنة التي اشتاق إليها الصادقون وعمل لها العاملون وينتظرها الصابرون في كل زمان من الأولين والآخرين. الجنة عباد الله التي قال عنها ربنا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها من النعيم ما لم يخطر على قلب بشر. الجنة التي اشتاق إليها الصالحون وشغلت قلوبهم وعقولهم إلى أن لقوا ربهم سبحانه وتعالى. هذا أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو في مرض موته، فيقول له أصحابه وهم من حوله: ما تشتهي؟ كأنهم يفعلون ما يفعله بعض الناس عند من يحتضر ويقبل على الموت: تريد شيئا نقدمه لك، تشرب كذا، ماذا، ما تشتهي؟ فقال لهم: أشتهي الجنة، هؤلاء المشغولون بالجنة. وهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان أعرجا رضي الله عنه، له قدم أو ساق أقصر من الأخرى، فلما كان يوم أحد قال له أولاده: يا أبتاه، إن الله عذرك ونحن خارجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: تمنعوني الجنة؟ ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج، أي أخرج مع المقاتلين. فقال: والله لأطأن الجنة بعرجتي هذه. هؤلاء عاشوا يشتاقون للجنة التي ستفتح بعد أيام أو أسابيع قليلة بإذن الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتغلق فيه أبواب الجحيم، أي من فضائل هذا الشهر العظيم أنه تفتح تغلق فيه أبواب النار، أعاذنا الله وإياكم منها. النار والعياذ بالله التي غمسة فيها واحدة تنسي كل نعيم في الدنيا رآه الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: والله ما رأيت نعيما قط. ينسى كل الذي صار عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من الأموال والأولاد والزوجات والشهوات، كل ذلك ينسى بنظرة واحدة في النار والعياذ بالله، فكيف بمن دخلها؟ نعوذ بالله من ذلك. تغلق هذه النار في رمضان، إذا دخل رمضان أغلقت هذه النار، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. النار عباد الله، عافانا الله وإياكم، عذاب الله الشديد الذي لا يطيقه أحد. فصدق الله عز وجل الذي يقول: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، إنها تلظ بشدة حريقها، تنزع جلد الجلود والأجسام من حرارتها وشدتها. وصدق الله عز وجل الذي يقول عنها: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، نعوذ بالله من حر النار، إنها لا تبقي في أبدان أهل النار شيئا إلا أحرقته، لواحة للبشر بحرها والعياذ بالله، ولهيبها تأخذ بهم في النار والعياذ بالله. وصدق الله عز وجل الذي قال عن أهلها وعظيم حزنهم وبؤسهم ومرارة عيشهم: يوم يقولون لربهم، كما حكى عنه، وقالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنها النار والعياذ بالله التي يعذب فيها أهل النار ولا يخرجون منها والعياذ بالله. تغلق بعد أيام بإذن الله تعالى، تغلق مع دخول رمضان، ترغيبا للمذنبين أن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا. إن النار قد أغلقت عنكم، توبوا إلى الله، ارجعوا وفتحت الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصفد فيه مردة الشياطين، أي من فضائل هذا الموسم العظيم الذي نقبل عليه، تصفد فيه الشياطين، أي تسلسل وتقيد فيه الشياطين وتحبس، كما في الروايات الفاضية، تحبس مردة الشياطين، أي كبار الجن والشياطين، أي عظماء الجن والشياطين، وفي مقدمتهم إبليس اللعين. ووالله لو حبس إبليس وحده لكانت هذه نعمة من أعظم النعم، فكيف وإنه ليحبس إبليس وكبار قادته؟ إنهم يحبسون عن المسلمين، يحبسون عن الناس عموما في هذا الشهر الفضيل. نعم، ولذا هذا ترى أثره في الناس، يحبس هذا اللعين وكبار أتباعه عن المؤمنين، يحبس عنا عباد الله، وهو الذي أخرجنا بكيده وأخرج الأبوين من الجنة، يحبس اللعين الذي يترصد بنا في كل لحظة وفي كل حين، يفسد علينا كل شيء. فكما حكى الله عز وجل عنه وعن عهده على نفسه بإضلالنا وإكفارنا وإدخالنا النار، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك، أي حكاية عن هذا اللعين، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا مشاهد عباد الله، إن ثلاثة أرباع أهل الأرض كفار، صراح الكفر، ونسبة كبيرة من المنسوبين إلى الإسلام كفار مستتر الكفر والعياذ بالله، وهم المنافقون. كل ذلك بكيد هذا اللعين وأتباعه المجرمين، يحبسهم الله عنا في شهر رمضان، ما أعظمها من نعمة لا بد للمسلم أن يغتنمها. ومن الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قال: لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، إشارة إلى ليلة القدر، هذه الليلة المباركة التي إن قام فيها العبد يتعبد لله عز وجل عدلت عبادته في هذه الليلة عبادة العمر وما يزيد على العمر كذلك، فإنها تعدل 83 سنة عبادة هذه الليلة، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعمة كبيرة تأتي في هذا الشهر المبارك العظيم الفضيل، عبادة ليلة تنجيك من عذاب الله تعالى، عبادة ليلة تجعلك تفوز بنعيم الله عز وجل، عبادة ليلة تساوي عبادة عمر بأكمله. أما الخطوة الثانية عباد الله نحو الفوز برمضان فهي الإقبال على المساجد. من أراد الفوز برمضان فعليه بما سبق، ثم كذلك عليه بما يأتي بإذن الله تعالى، وهذه الخطوة التالية هي الإقبال على المساجد. فرمضان هو شهر المساجد الأعظم، إن المساجد لو نطقت بألسنتها لقالت: متى يأتي رمضان؟ إنه شهرنا، شهر تنتظره المساجد، تعمر فيه المساجد كما لا تعمر في سائر العام، كيوم عرفة. إن وادي عرفة لا يأتي الناس إليه إلا في هذا اليوم، وهو من أعظم أيام الله. كذلك رمضان، المساجد فيه موسمها الأعظم، إن الناس يصلون فيها في سائر العام، لكن موسمها الأعظم وفرحة المساجد الأكبر تكون في رمضان. ولذلك إن أردت فوزا برمضان فكن من هؤلاء المعمرين، إن المساجد تنتظر أهل صلاة التراويح، أهل صلاة القيام والتهجد، أهل الاعتكاف، فكن من هؤلاء تفوز برمضان. واعلم أن ارتياد المساجد عموما فكيف برمضان الذي تتضاعف فيه الأجور، يزيد نصيبك في الجنة عند الله تعالى. إن الواحد منا عباد الله لو قيل له: نعطيك شقة في هذه العمارة هدية، عندما تنزل من على باب المسجد وجدت رجلا يقف على باب المسجد يقول لك: هذا عقد تمليك، شقة في هذه العمارة، كم تكون فرحتك؟ فكيف وأنك في كل ذهاب إلى المسجد تنال جزءا في الجنة؟ أنا لا أدري ما هو، ولكن الذي سيعطي ذلك هو الكريم. وعندما ترجع من المسجد إلى بيتك تأخذ جزءا آخر في الجنة، فكيف بك إذا ذهبت ورحت إلى المسجد 5 مرات، لا بل في التراويح والقيام وكذا وغير ذلك، كيف بك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا النزل شقة في الجنة، قصر صغير في الجنة، أي سعادة هذه السعادة، أي نيل هذا النيل. لكن أهل الغفلة عافانا الله وإياكم تمر عليهم هذه النصوص مرور الكرام كما يقولون على أحسن تعبير. وإننا لو قيل للواحد منا: قف أمام باب المسجد شهرا كاملا، ستعطى بعد الشهر هذا شقة تمليك في العمارة، سيقف الشهر وربما أكثر، مع أنه يطالب بأن يقف لله في ليل رمضان شهرا واحدا، وتنال به شقة في الجنة. من غدا إلى المسجد أو راح، الذهاب والإياب كل مرة نزلا في الجنة. النزل ده ماذا؟ قصر، بيت، أرض، كذا. المساجد عباد الله موسمها رمضان التي هي أعظم البقاع في الأرض، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، ورجال هذا ليس المقصود بها الذكورة، إنما المقصود بها من هم أهل المسؤولية. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأحد رزقك كي تنشغل في رمضان بالمساجد، أعد رزقك حتى لا تنشغل بالتجارة والأموال وغير ذلك إن استطعت ذلك، فهذا من فلاحك في رمضان. وأما الخطوة الثالثة والأخيرة معنا، وهي مطالعة وتدبر أسرار وحكم الصيام. إن مطالعة وتدبر أسرار وحكم الصيام لمن الأسباب العظيمة التي تأخذك إلى الفوز برمضان. إنه عمل قلبي عبارة عن التدبر في بعض المعاني، نعم، تزيدك إيمانا وإقبالا على المنافسة في رمضان. فمن ذلك عباد الله أن تتدبر أسرار وحكم الصيام لا سيما في رمضان، فإن الصيام مدرسة إيمانية عظيمة. إن أعظم مدرسة للإيمان وإصلاح النفوس وتهذيبها وتأديبها الصيام. ولذا أنت تلحظ أن الله عز وجل شرع في عقوبة المسلمين في الكفارات دائما الصيام. كل الكفارات تجد فيها الصيام، لأنه الذي يزكي النفوس ويطهرها. فالصيام عباد الله مدرسة إيمانية يتحصل منه العبد لا سيما في رمضان على أعلى درجات الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فمن سابه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، إني صائم. الصيام عباد الله مدرسة صحية للبدن، فإن البدن في رمضان يصح ويقوى في غير عن غير رمضان. فإن الطب يثبت ذلك، أن الصيام من أعظم وسائل العلاج. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم أسباب مرض الإنسان وهي البطن والمعدة، قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. وكما يقولون المعدة بيت الداء، فإن الإنسان إذا صام ارتاحت هذه المعدة فيصح بدنه. وكما يقول أطباء السكري عافانا الله وإياكم ونحو ذلك، إن من أعظم أسباب معافاة مرضى السكر أو بعض مرضى السكر الصيام. فإن غدة البنكرياس تفرز في الصوم من ما يسمى بالأنسولين، ما يحتاجه الإنسان أكثر مما لو كان شبعانا، فإنها ترهق ولا تستطيع مقاومته قدر ما أعطيت من مجهود بعد الأكل والشرب ونحو ذلك. وكما روي في حديث: صومه تصح، وإن كان ضعيف السند لكنه صحيح المعنى. فالصيام عباد الله مدرسة صحية للبدن، الصيام عباد الله مدرسة اجتماعية، أي أنه تجد فيه معنى اجتماعيا عظيما بين المسلمين، وهو التكافل والتعاون. هذا شيء مشاهد في رمضان، تجد المسلمين وقد تعاونوا وتكافلوا، تكثر فيه الصدقات ويكثر فيه تعاون المسلمين فيما بينهم. هذا يجهز شنطة رمضان، والآخر يجهز الصدقات من نوع آخر، وهذا يعطي لفلان وهذا يعطي لعلان، وتجد الفقراء ينتظرون هذا الموسم العظيم. حتى يقول كثير من الناس: رمضان شهر الفقراء. نعم، لأن الأغنياء يكثرون من صدقاتهم في هذا الشهر، ففيه مدرسة اجتماعية عظيمة يظهر فيها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهذا يظهر في رمضان تكافل. ثم تأتي بعد ذلك في آخر رمضان زكاة الفطر تعبر عن ختام هذا التكافل. رمضان عباد الله مدرسة إيمانية تربوية في وحدة الأمة واجتماعها، أي يؤخذ منه كذلك درسا في وحدة الأمة واجتماع الأمة، درسا يذكر المسلمين بما هم عليه من الفرقة أن يجتمعوا. انظر إلى المسلمين في أول ليلة من رمضان، ما إن يثبت هلال الشهر حتى تحدث ثورة في حياة المسلمين، ما إن يقول القائل ثبت رمضان تجد تغيرا عظيما في حياة المسلمين. إذا بهم يتغيرون، يتوقفون عن الأكل والشرب في وقت واحد، ويأكلون ويشربون في وقت واحد، ويصومون لله على طريقة واحدة، على عبادة واحدة. مشهد من أعظم المشاهد التي تدل على الوحدة والاجتماع للأمة الإسلامية والقوة التي تقول لأعدائها نحن متوحدون، نصوم معا ونفطر معا. فهلا أخذنا درسا من ذلك؟ وآخر ذلك عباد الله أن رمضان فيه درس في الاجتماع على الطاعات، إذ أن الاجتماع على الطاعات يسهلها ويجعلها سهلة يسيرة. انظر، إن الناس جميعا تقريبا يصومون شهر رمضان بفضل الله تعالى ولا يجدون مشقة، لكن تعالى بعد رمضان أو قبل رمضان قل لواحد من المسلمين صم شهرا كاملا، قليل هم جدا الذين يقدرون على ذلك، وهم الذين يصومون شهرا كاملا في رمضان. ما الذي حدث وما هو الفرق عباد الله؟ الفرق فعل الطاعة في جماعة. إنه كلما كثر الناس على فعل طاعة سهلت، كذلك المعصية والعياذ بالله، كلما كثر الناس على فعل معصية انتشرت وسهلت في أعين الناس. فالجماعة على فعل الطاعة في رمضان تعين أكثر. ولذا حاول أن تجمع الناس على أي عمل من الخير، حاول أن تصلي بأولادك في رمضان من الليل في بيتك إن لم يتيسر لك المسجد، حاول أن تجمع من تجمع على طاعة، فإن الاجتماع على الطاعات يسهلها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.